أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الزكاة. قال المصنف: كتاب الزكاة، أي هذا كتاب الزكاة. فمن الناحية الإعرابية، عندما نريد إعراب كتاب وإعراب الزكاة، فنقول أن كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وحذف تخفيفا. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والزكاة مضاف إليه. وفيه قسمان: القسم الأول من كتاب الزكاة في زكاة المال، والنظر في زكاة المال في ثلاثة من الأمور: النظر الأول في من تجب عليه، والنظر الثاني في ما تجب فيه، والنظر الثالث في من تصرف إليه. أما الكلام حول النظر الأول وهو في من تجب عليه، قال المصنف: فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف، أي من التصرف كما يقول صاحب الروضة في أصل المال. فلا زكاة على الممنوع منه شرعا كالراهن مثلا. الراهن وإن كان مالكا، إلا أنما جعله رهنا في مقابل الدين، لا يمكن له أن يتصرف فيه لأنه غير متمكن من فكه ولو ببيعه. فإذا تجب على البالغ، وتجب على العاقل، وتجب على الحر. عندما يقول تجب على البالغ، أي أن البالغ قيد أخرج بموجبه غير البالغ وهو الصبي، فالصبي لا تجب عليه الزكاة لأنه أحسن ليس بالغا. وعندما قال العاقل فقد أخرج المجنون، فقد أخرج المجنون، فالمجنون لا تجب عليه الزكاة. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، هيا سلام منكم. لا سلام. كيف حالكم جعفر؟ الله يسلمك. كيف حالكم؟ هيا سلام. هيا سلام. لا سلام. الله يسلمك. فلا تجب على المجنون. لماذا لا تجب على المجنون؟ لأنه مسلوب العقل. فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الحر لو كان عبدا لا تجب عليه الزكاة. المالك لو لم يكن مالكا، لو كان وكيلا مثلا وليس مالك، فلا تجب عليه الزكاة. المتمكن من التصرف، قال: فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا، أي لا خلاف فيه بين العلماء، أي أنه في زكاة الذهب والفضة تجب الزكاة على البالغ. نعم، إذا اتجر له أو اتجر له من إليه النظر، يعني اتجر للصبي من إليه النظر على الصبي كالولي أبوه مثلا أو الوصي من قبل الولي على هذا اليتيم مثلا، استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، حينئذ يستحب ولا يجب. وإن ضمنه واتجر لنفسه، والمراد بضمانه كما يقول صاحب المسالك أي بضمانه له، أي نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقارض، اقترض مال ولده وأخذ يتجر في مال ولده، فحينئذ يجب عليه إخراج الزكاة من هذا المال عن نفسه لا عن الصغير لا عن الطفل، وإنما يكون ضامنا للمال الذي أخذه قرضا من مال الطفل. سواضح؟ قال: وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا، مليا يعني غنيا، يعني يتمكن من الوفاء بهذا الدين، كان الربح له، الربح منه للولي ويستحب له الزكاة، ويستحب له الزكاة لأنه دين، هذا أصل دين. أما لو لم يكن مليا، يعني شو، ما كان مليا، ما كان غنيا، كان فقيرا، أو لم يكن وليا، أو لا ما كان وليا، كان ضامنا، كان ضامنا كان ضامنا ولليتيم الربح. شوف، يكون ضامنا لهذا المال ولليتيم ماذا؟ ربح هذا المال. لماذا؟ لأن الولي عندما أخذ ماله ما كان مليا، يعني كان غير قادر على إرجاعه، فيكون ضامنا لهذا المال، والربح يكون لليتيم أو لهذا لهذا الصغير الطفل. أما لو كان مليا فالربح لمن؟ للولي، للولي، ويستحب إخراج الزكاة منه. لو لم يكن مليا فالربح يكون لمن؟ الصغير، زين، ولا زكاة هنا. قال: كان ضامنا واليتيم الربح إذا كان يتيما، ولا زكاة هنا. ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، يستحب الزكاة في غلات الطفل، في مواشي الطفل. الغلات جمع غلاة، والمراد من الغلات هنا الغلات الأربع، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيستحب إخراج الزكاة من هذه الغلات إذا كان الطفل مالكا لها. ومواشيه، الأنعام الثلاثة كالإبل والبقر والغنم، والغنم. وقيل تجب، وقيل تجب، أسنده إلى القيل إما لضعفه أو لقلة من يقول به. وكيف قلنا؟ فالتكليف بالإخراج، أي وكيف قلنا، سواء قلنا بالاستحباب أو قلنا بالوجوب على القيل، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه، يعني من هو الذي يقوم بالإخراج؟ الولي عن الطفل. وقيل حكم المجنون حكم الطفل، حكم المجنون حكم الطفل. والأصح أنه لا زكاة في ماله، أي أن الطفل أو أن المجنون يكون له حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت، والمراد من الصامت من المال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو المواشي، هذا كما يقول صاحب المدارك. إذا اتجر له الولي استحبابا، قال والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك. يعني كيف؟ يعني المملوك لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على الحر لا تجب على العبد، عدل؟ سواء قلنا يملك أو لم نقل بذلك، سواء قلنا أن العبد إذا ملكه مولاه يملك أو قلنا بأنه لا يملك مطلقا. ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه، قال هذا مال لك فتصرف فيه، فهل يجب عليه إخراج الزكاة من هذا المال؟ قال لم تجب عليه الزكاة. وقيل يملك ويجب عليه الزكاة، إذا ملك يجب عليه الزكاة، وقيل لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه، عارفين مكاتب المشروط ايش معنى؟ ولو كان مطلقا، اي ولو كان العبد المكاتب مطلقا، اي مكاتبته مكاتبة مطلقة ومشروطة، وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه اذا بلغ نصابا. والملك شرط في الأجناس كلها، أو الملك، قال والملك أو الملك، أنت مخير لكن الملك أصح. والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاماً، تاماً يعني بالقبض أو التمكن منه، فلو وهب له نصاب لم يجوز بالحول إلا بعد القبض، إلا بعد أن يقبض فعلا. وكذا لو أوصى له أو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، أي بعد ثلاثة أيام الخيار للمشتري، يسمونه خيار الحيوان، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عندما نقرأ كتاب التجارة ونقرأ الخيارات، فمن ضمن الخيارات خيار الحيوان، فخيار الحيوان ثلاثة أيام، يعني في هذه الثلاثة الأيام يتمكن المشتري أن يرجع، يتمكن، فإذا لم يرجعه في هذه الثلاثة الأيام صار البيع لازما، صار البيع لازما، والمال صار ثابتا في ذمة، في عهدة من؟ البائع. قال ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، يعني من حين عقد البيع مو بعد ثلاثة أيام وهي الخيار. ولو شرط البائع أو هما، يعني البائع المشتري، خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك، بني على القول بانتقال الملك. يعني كيف؟ يعني إذا قلنا على أن الملك ينتقل من حين العقد، أي أن البيع صار لازما من حين العقد، فحينئذ يكون على من؟ على من؟ على المشتري. قال ولو شرط البائع او هما يعني البائع والمشتري خيارا زائدا على الثلاثة، على ثلاثة ايام خيار الحيوان او خيار البيع، بني على القول بانتقال الملك، انه اذا قلنا ان انتقال الملك بعد الخيار فمن بعد الخيار يبدأ الحول يحسب، اذا قلنا على ان انتقال الملك من وين؟ من حين العقد، فمن حين العقد يبدأ حساب الحول. صار واضح؟ والوجه انه من حين العقد، والوجه انه من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا وعينه وعينه باقية، وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه، من حين القبض، ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، يعني الغنيمة لا تدخل في الحول إلا بعد القسمة، إذا قسمت الغنيمة وصار في ملكه تدخل في الحول. ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه إلى ذلك القسط الذي عزله الإمام له. ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة، والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها لابد، وإمكان أداء الواجب يعني إيصاله إلى المستحق معتبر في الضمان، أي إذا ما أخل فيه بتعد أو تفريط، لا في الوجوب، لأن إيصال الواجب ليس من شرائط الوجوب، مو شرائط الوجوب. ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشباه أي الأشباه بأصول المذهب وقواعده، ولا الواقف ولا الضال من الحيوان، ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة أو لسنته استحبابان، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه، وقيل لا والأول أحوط، والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها يعني إلى مستحقيها وتلفت لم يضمن إذا لم يكن بتعدي وتفريط، ولو تمكن وفرط ضمن، أما إذا كان متمكن من الإيصال ولم يوصل أو لا فرط في حفظها فتلفت فيكون ضمنا، والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي. النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب. قال تجب الزكاة في الأنعام الثلاث يعني الإبل والبقر والغنم يسمونهم الأنعام الثلاث، وفي الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك، وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن. على الخضار كالقت، معروف القت يسمونه القت اللي يعطونه شنو؟ لا هذا القات، ذاك يسمونه القات اللي يخلونه تحت اللسان، لا لا القات او البرسيم يسمونه، هذا حق الاغنام حق الابقار، نوع من الحشيش يعني، والباذنجان والخيار وما شاكله، هاي كلها مستحب الزكاة فيها. وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب ولكن قال والاستحباب أصح. وفي الخيل الإناث يستحب خرج زكاة من الإناث فقط، وتسقط عما على ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال والحمير. البغال معروف شنو؟ وشنو المتولد بين الحمار والحصان؟ الحصان يطأ الحمار، يطأ الحمار اللي يسمونه الأتان، وينتج البغل، أو بالعكس أن الحمار يطأ الخيل فيصير بغل. قال والرقيق، والرقيق يعني رقيق العبيد يعني ما تجب زكاة فيه. ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاة روعي في إلحاقه بالزكاة إطلاق اسمه، هل يصدق عليه مثلا هذا جمل، أو يصدق عليه مثلا هذا غنم، أو يصدق عليه مثلا هذا بقر، فحسب ما يصدق عليه الاسم. القول في زكاة الأنعام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم